وأشباه لهذه، ومن رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العلم بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه، لعلها العمل، وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه. فاعلم ذلك، هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث، احذره على دينك. والدليل على هذا قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 12 من أحاديث 40 للإمام الآجري رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما بين ذلك أئمة أهل العلم وأهل المعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام. فإن في إسناده عبد السلام بن صالح الخراساني، هو أبو الصلت الهروي، متفق على ضعفه، بل اتهم بالوضع، ولهذا عد غير أهل العلم هذا الحديث في الموضوعات. وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس للغاية في تهذيبه للسنن، سنن أبي داود، بعد أن قرر معتقد أهل السنة في الإيمان وساق عليه الأدلة، أشار رحمه الله تعالى إلى هذا الحديث وبين وضعه أنه حديث موضوع، ثم قال كلاما عظيما جديرا بالتأمل في بيان نصاعة منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، حيث قال رحمه الله: وفي الحق ما يغني عن الباطل، ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا لهذا الحديث، وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام، ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة، كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين. هذا كلام عظيم جدا، وهو يبين لنا المنهج المبارك الذي كان عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث كما تقدم لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أما معناه ومدلوله فهو حق لا ريب فيه وأمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لا لهذا الحديث، هذا حديث لا اعتبار له، ولا معول عليه، وإنما المعول على النصوص والدلائل. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها من أدلة كتاب الله عز وجل، وتوسع كثيرا في سوق الأدلة من الكتاب والسنة في كتابه الشريعة، هو كتاب واسع وحافل في تقرير المعتقد وحشد الأدلة والآثار عليه، وهو معدود في الموسوعات الكبيرة الجامعة للمأثور عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير المعتقد الحق، معتقد أهل السنة والجماعة. وقوله رحمه الله هذا الحديث أصل كبير في الإيمان، لو قيل هذا القول أصل كبير في الإيمان لكان الكلام مستقيما، أما الحديث فلا معول عليه، الحديث لا معول عليه. أما القول فمتفق عليه بين أئمة السلف بلا خلاف. قال: عند فقهاء المسلمين قديما وحديثا، وهو موافق لكتاب الله عز وجل. وهذا حق، الكتاب العزيز والسنة فيهما الدلالة الواضحة على أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب، وهذه الثلاثة أركان للإيمان، هذه الثلاثة أركان للإيمان، إنما يقوم الإيمان عليها. فلا يجزئ تصديق بالقلب دون نطق باللسان، ولا يجزئ تصديق بالقلب ونطق باللسان دون عمل بالجوارح. فالإيمان إنما يقوم على هذه الأركان الثلاثة: الاعتقاد القلبي ونطق اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق لكل واحد منها شيئا من أدلته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتوسع في سوق الأدلة في كتابه الذي أشرت إليه الشريعة. قال: لا يخالف هذا الأمر إلا مرجئ. والمرجئ هو من مذهبه مذهب الإرجاء، وهو مذهب منحرف مباين للحق مخالف للصواب مصادم للنصوص. وهو مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير، قالوا أرجه وأخاه أي أخره. وسمي هذا المذهب إرجاء لأن أهله يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان فلا يجعلونه داخلا في الإيمان، على خلاف بين هؤلاء في حقيقة الإيمان. فمنهم من يحصره في المعرفة، ومنهم من يحصره في قول اللسان، ومنهم من يجعله فيهما، ويتفقون على إخراج العمل من مسمى الإيمان. ولهذا سموا بمرجئة. فمن لم يقل بذلك، أي بشمول العمل للقول والاعتقاد، بشمول الإيمان للقول والاعتقاد والعمل، فهو مرجئ، أي مذهبه مذهب المرجئة. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنا أبين معنى هذا ليعلمه جميع من نظر فيه نصيحة للمؤمنين. قال رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلقهم لذلك وخلقهم للإيمان به، واجب على جميع الخلق أي من المكلفين. وهو التصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، أي يقوم على هذه الأركان الثلاثة: تصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تجزئ المعرفة والتصديق إلا أن يكون معه إيمان باللسان، إلا أن يكون معه إيمان باللسان، وحتى يكون معه نطق. ولا تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا حقا، لأن الإيمان إنما يقوم على هذه الأركان الثلاثة، الإيمان إنما يقوم على هذه الأركان الثلاثة. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر في أوصافهم ما هو قائم في القلب، وذكر في أوصافهم أعمالا يقومون بها: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فالإيمان شامل لذلك كله، شامل للقلب واللسان والجوارح. قال: دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين. ثم بدأ يفصل في ذكر الأدلة، الأدلة المتعلقة بالقلب ثم اللسان ثم الجوارح. قال: وأما ما لزم القلب ولفظه في الشريعة فأما وهو أولى، فأما ما لزم القلب، والكلام الذي هنا بنص مع فروق يسيرة جدا موجود في كتابه الشريعة، وعنه أخذت بعض التصويبات. قال: فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى: وأما ما لزم القلب من فرض الإيمان، أي فريضة الإيمان التي أوجبها الله على عباده، فقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لحقه بعض الحزن لأقوام أظهروا الإسلام ثم ارتدوا ورجعوا إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فيقول الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعني هؤلاء ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، لأن من خالطت بشاشة الإيمان قلبه وتذوق الإيمان وحلاوته لا يرجع عنه، وإنما هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام ظاهرا ولم تؤمن قلوبهم، لم يحصل لقلوبهم إيمان، هؤلاء هم الذين يسارعون في الكفر، فلا يحزنك أمر هؤلاء، لأن الإسلام الذي حصل منهم إسلام في الظاهر، أما القلوب لم تؤمن. الشاهد من الآية قوله ولم تؤمن قلوبهم، دليل على أن القلب عليه فرض الإيمان، أن يؤمن القلب بأن يعتقد ويقر ويصدق ويؤمن، هذا فرض القلب من الإيمان. قال ولم تؤمن قلوبهم، فإذا القلب يؤمن وله نصيبه من الإيمان وفريضة الإيمان. قال وقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الشاهد من الآية قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي أكره على قول الكفر أو على فعل الكفر، والإكراه إنما يكون على اللسان أو الجوارح، أما القلب لا يلحق ما يقوم فيه إكراها لأنه لا يطلع عليه، فالإكراه يكون على اللسان ويكون على الجوارح. فإذا أكره المرء أن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعلة الكفر وفعلها أو قالها مكرها، وأما قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضره ذلك. مما ذكره أهل العلم أن هذا من خصائص هذه الأمة، أمة محمد، ومما خفف الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة، كما جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. فالله تجاوز عن أمتي محمد صلى الله عليه وسلم ما استكره عليه. وفي القرآن ما يدل على ذلك إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني لو عدتم في ملتهم بعد أن أكرهوكم لن تفلحوا، ما يدل على أنهم يؤاخذون حتى لو كان إكراها، وأن الواجب عليهم أن يصمدوا ويصبروا على الإيمان حتى لو قتلوا في مقابل ذلك. أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فكان لهم التخفيف في ذلك، فمن أكره منهم وقلبه مطمئن بالإيمان فقال كلمة الكفر مكرها أو فعل فعلة الكفر مكرها فإن ذلك لا يضرهم. الشاهد قوله وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا دليل على ما لزم القلب من فرض الإيمان. قال وقال عز وجل في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية في نفر من الأعراب دخلوا في هذا الدين أسلموا، وأول ما يكون دخول المرء في هذا الدين أن يسلم، يكون منه الإسلام، فإذا تمكن الإيمان ودخل ووقر في قلبه يرتقي إلى رتبة الإيمان، وهي رتبة أعلى من رتبة الإسلام، لأن الدين ثلاثة مراتب: إسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فأول ما يدخل في هذا الدين يسلم، يكون مسلما ولا يصل إلى درجة الإيمان إلا إذا تمكن الإيمان من قلبه ودخل الإيمان ووقر الإيمان في قلبه، حينئذ يرتقي إلى درجة الإيمان. فهؤلاء النفر من الأعراب دخلوا الإسلام صاروا مسلمين وادعوا لأنفسهم الرتبة الأعلى. قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قال الله سبحانه وتعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا أي لم تبلغوا رتبة الإيمان ودرجة الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا، فأنتم لا تزالون في هذه الدرجة، درجة الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وهذا يفيد أن رتبة الإيمان لا يصل المرء إليها بالعمل الظاهر، وإنما عندما يذوق أو يتمكن الإيمان من القلب حينئذ يرتقي إلى هذه الرتبة، رتبة الإيمان. الشاهد من الآية قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، قال فهذا يدلك على أن على القلب فرض الإيمان وهو التصديق والمعرفة، على القلب فرض الإيمان وهو التصديق والمعرفة. ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل. قال رحمه الله وأما فرض الإيمان باللسان فقول الله سبحانه في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الشاهد من الآية قول الله قولوا آمنا، قولوا آمنا، فهذا فيه فرض اللسان من الإيمان وهو النطق. قولوا آمنا بالله أي ربا خالقا رازقا معبودا بحق ولا معبود بحق سواه. وما أنزل إلينا هذا فيه الإيمان بالكتاب والسنة أن كلاهما وحي منزل. وقول وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره هذا فيه الإيمان بالكتب السابقة كما قال الله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على كل رسول. وقول الله في تمامها ونحن له مسلمون أي مستسلمون منقادون، فجمع في الآية بين الاعتقاد في أولها والعمل في تمامها في قوله ونحن له مسلمون. نظيرها في الدلالة الآية التي تليها من سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا الحديث في دليل على ما يلزم اللسان من فرض الإيمان هو النطق بالشهادتين حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال وأما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن التي فيها الأمر بالعمل، أمر المؤمنين بالعمل كقول الله عز وجل في غير ما آت من القرآن فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مثله فرض الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل، ومثله فرض الجهاد على البدن بجميع الجوارح، وهذا يتناول الجهاد بمعناها العام وبمعناها الخاص. قال: فالأعمال بالجوارح تصديق على الإيمان بالقلب واللسان، الأعمال بالجوارح تصديق على الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذا، ومن رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنا. هذا جواب الشرط في قوله فمن لم يصدق لم يكن مؤمنا، لأن فرض الإيمان يتناول أيضا العمل، أن فرض الإيمان يتناول العمل، والإيمان يقوم على أركان ثلاثة، يقوم على أركان ثلاثة: القول والاعتقاد والعمل. فمن قال واعتقد ولم يعمل لا يكون مؤمنا، لأنه لم يأتي بفرض الإيمان عليه الذي هو العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله فالأعمال بالجوارح تصديق، تصديق، نعم، أعمال الجوارح تسمى تصديقا لقول اللسان واعتقاد القلب، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فسمى الأعمال تصديقا لما وقر في القلب. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، واللسان يزني وزناه الحديث، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فسمى العمل تصديقا، سمى العمل تصديقا. فأعمال الجوارح تصديق على إيمان بالقلب واللسان، فمن لم يعمل بجوارحه لم يأتي بالشاهد الذي يصدق إيمان قلبه ولسانه، لم يأتي بالشاهد الذي يصدق إيمان قلبه ولسانه. ولهذا يقول رحمه الله: فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه. وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه الإيمان، العمل بما ذكرنا أي الطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك من فرائض الدين وواجباته، العمل بها تصديق لإيمانه، وترك العمل هذا تكذيب للإيمان. فالأعمال تصدق أو تكذب، الأعمال تصدق إيمان القلب أو تكذبه. فإذا كان يدعي إيمان قلبه ولا يعمل بأمور الإيمان فإن أعماله شاهدة على كذب دعوة، لأنه لا يتصور وقوعا استقامة إيمان في القلب مع عدم العمل بالجوارح. قد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. قال رحمه الله: فاعلم ذلك، هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا، وهو بإجماع أئمة السلف وأهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في ذلك. فمن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث. من قال غير هذا القول الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو مرجئ، أي مذهبه مذهب المرجئة، هو مذهب خبيث مصادم للنصوص، مخالف للأدلة. احذره على دينك. قال: والدليل على هذا، يعني إضافة إلى ما تقدم، وختم بآية تجمع ما تقدم، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة يشمل الإخلاص الذي هو في القلب، ويشمل الصلاة والزكاة اللتان هما عمل للجوارح. فليس دين القيمة والإيمان مجرد شيء في القلب فقط، بل هو يشمل ما يقوم في القلب وما يكون باللسان وما يكون أيضا بالجوارح من أمور الإيمان وأعماله. ومما جاء جامعا لذلك كله الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الشعب، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. نسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وأحب أن أنبه قبل أن أختم أن الدرس اعتبارا من الغد سيكون في قسمين. في الوقت الأول سيكون في هذا الكتاب كما نحن، ثم ندخل بعده في قراءة في كتاب تفسير الناسك في أحكام المناسك للشيخ الوالد حفظه الله تعالى، ثم بعد ذلك أيضا نفتح مجالا للأسئلة، ولا سيما أسئلة الزوار والمعتمرين والحجاج. سيكون هذا اعتبارا من الغد وقت العصر، مقسوما بين هذه الأمور الثلاثة: أولا الأربعين، في الغالب نكتفي بحديث واحد، ثم من بعد ذلك نشرع في تبصير الناسك، ثم بعد ذلك نفتح مجالا للأسئلة. وأيضا أضيف أننا اعتبارا من الأحد القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون درس بعد الفجر بإذن الله عز وجل، وسيكون كما هو في فتح المجيد. ونسأل الله الكريم المعونة لنا أجمعين والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.